لم يقل متفق عليه لأن لا يطلق عند أهل العلم لفظ، لا يطلق لفظ متفق عليه إلا ما اتفق على إخراج إسناده ومتنه معا، إلا على إخراج إسناده ومتنه معا، كما قال ابن الجوزي وجمهور المحدثين، ونقله الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح، كتاب يعني في نكته على ابن الصلاح. لذا لم يقل هنا الإمام النووي، وهذا من الدقة، لم يقل إن الحديث متفق عليه. هو من ناحية المتن يعني هو بنحوه هو قريب منه، لكن السند هنا السند مختلف. رواه هنا جابر رضي الله عنه، ورواه هنا أنس رضي الله عنه، هنا الصحابي مختلف هنا جابر وهنا أنس، لأن الإمام النووي لا يأتي بباقي السند، وإنما هو يأتي بالصحابي في الغالب، الصحابي راوي الحديث، وأحيانا يأتي بالتابعي إن كان هناك فائدة من ذكر التابعي، وبالتالي هو لا يحيلك إلى السند كالقاعدة المعروفة عند أهل العلم عند المحدثين، من أسند فقد أحالك، يعني أحالك لتنظر في السند. والحقيقة إن هذه القاعدة الحديثية غائبة عن الكثير ممن ينظرون في الكتب التي يأتي أصحابها بالأسانيد في أخبارهم، كتاريخ الطبري مثلا على سبيل المثال، بداية والنهاية ابن كثير، غير ذلك، تفسير الطبري، فهم يأتون بالإسناد. وطالما جاء لك بالإسناد فالقاعدة من أسند فقد أحالك، يعني أحالك لتنظر إلى الإسناد، لتنظر إلى الإسناد. لكن لما غاب هذا عن الكثير فإنهم يأخذون دون النظر إلى الإسناد. هذه القاعدة كانت يعني متعارف عليها في العصور المتقدمة، فكانت هذه هي طريقة العلماء، إما أن يسند وعليك أنت المتلقي أن تنظر إلى السند، وإما أن لا يسند فيتكفل لك بالصحة. فالإمام النووي هنا في رياض الصالحين لا يسند، يعني يأتي بالصحابي في الغالب، وأحيانا يأتي بالتابعي. لذا هنا لم يأتي في الحديث وقال هو متفق عليه، وذكرت لماذا، وذكرت كلام ابن الجوزي وجمهور المحدثين، ونقله الحافظ ابن حجر في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح، فأنه كانوا لا يطلقون على الحديث أنه متفق عليه إلا إذا اتفق الإسناد واتفق المتن. هذا بالنسبة لي لماذا لم يقل هو متفق عليه. نأتي للحديثين وأنا ضممتهما معا يعني في الشرح. نعم، في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رجع رسول الله عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك، هي أطول، فلما دنا من المدينة قال: لقد تركتم بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا أنفقتم من نفقة إلا كانوا معكم، وفي رواية إلا شاركوكم في الأجر. قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة. قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر، حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض. هذه الرواية موجودة عند أيضا بخاري ومسلم وغيرهما كأبي داود وابن ماجة وفي مسند أحمد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ننظر إلى إلى جابر راوي الحديث رضي الله عنه. جابر رضي الله عنه روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 1540 حديثا، 1540 حديثا رضي الله عنه، فهو من المكثرين عن النبي عليه الصلاة والسلام. توفي بالمدينة بعد أن كف بصره، بعد أن ذهب بصره، سنة 73 من الهجرة، سنة 73 من الهجرة، وابن 94 سنة، تقدم في العمر، وهو آخر الصحابة موتا بالمدينة، آخر الصحابة موتا بالمدينة رضي الله عنه. هنا النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء العودة من غزوة تبوك، فإنه قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لقد تركتم بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا، ولا قطعتم واديا، ولا أنفقتم من نفقة إلا كانوا معكم، وفي رواية إلا شاركوكم في الأجر، في الأجر. قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم بالمدينة، قال فأجابهم، قال حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض، المرض واضح، والعذر أي هناك عذر منعهم من الخروج، منعهم من الخروج، عدم وجود نفقات، عدم وجود ما يحملون عليه، ومن العذر المرض، ومن العذر المرض. غزوة تبوك كانت في العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. تبوك، تبوك ممنوعة من الصرف، من غزوة تبوك ممنوعة من الصرف للتأنيث وللعلمية، لأنها علم، للتأنيث وللعلمية، أقام بها النبي عليه الصلاة والسلام 14 يوما. لكن في رواية للحديث تأتي مصروفة الحقيقة، في حديث أو حديث كعب بن مالك طويل فيه تبوكا، فيه تبوكا، فقيل باعتبار الوضع، باعتبار باعتبار الموضع، معذرة، باعتبار الموضع، باعتبار الموضع يعني بالمكان، باعتبار الموضع. في الحديث كما هو واضح أن من صحت نيته وعزم على فعل عمل صالح ومنعه العذر أن له من الأجر مثل أجر فاعل العمل، مثل. لذا الحديث في باب النيات، معنا في باب الإخلاص وإحضار النية، باب الإخلاص وإحضار النية. كما بالحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عند البخاري وغيره، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم، وهو صحيح مقيم، وفي رواية كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وهذا ليس في الغزو فقط، نعم إن مناسبة الحديث أو في أسباب ورود الحديث أن ذلك كان في أثناء العودة من غزوة تبوك، لكن هذا الحديث ليس في الغزو فقط، بل فيما كان يعمله الإنسان ويداوم عليه ثم حبسه عذر عنه، حبسه عذر عنه كمرض أو نحو، مثلا اعتاد أن يصلي الجماعة في المسجد وحبسه حابس كمرض لا يستطيع أن يتحرك من بيته وينزل إلى المسجد، فهنا يكتب له أجر الجماعة، يكتب له أجر الجماعة، وقص على ذلك، قص على ذلك، اعتاد أو اعتادت على صيام الاثنين والخميس ثم جاءه أو جاءها عذر كمرض ونحوه، أو ثلاثة أيام من كل شهر، أو يصوم يوما أو تصوم يوما وتفطر يوما مرض أو جاء عذر شرعي أو تقدم في السن صار لا يستطيع أن يصوم الآن، ففي هذه الحالة يكتب له أجر ما كان يفعله، ما كان يفعله، أو كان يتصدق بصدقة ثم ضيق عليه رزقه، رزقه ضاق لكنه كان يتصدق وعنده نية خالصة وصادقة مع الله سبحانه وتعالى، ففي هذه الحالة يكتب له أجر ما كان يتصدق به بإذن الله رب العالمين. فهذا يعني الحديث من فضل ربنا سبحانه وتعالى على الناس ومن رحمته بالناس، أن الله سبحانه وتعالى يكتب لمن كان يعمل عملا صالحا وكان صادقا ومستمرا عليه ثم حبس عن هذا العمل لعذر شرعي كمرض أو تقدم في السن أو ضيق في الرزق أو ففي هذا الحالة يكتب له ما كان يعمل قبل هذا العذر، والله أعلم. حديث السادس عن أبي يزيد معن ابن يزيد ابن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. حديث هنا الإمام النووي يقول رواه البخاري. ننظر لو هناك لطيفة في الإسناد. نعم، هو الجد والأب والابن صحابة، ومن اللطائف أن شهد الجد والأب والابن غزوة بدر. قال في بعض أهل العلم ولم يتفق ذلك لغيرهم، أن الجد ثلاثة أجيال، جد والأب والابن، ثلاثة صحابة والثلاثة شهدوا غزوة بدر. وقيل قول آخر أنه لم يشهدها معا. ذكر ابن الجوزي أن له 5 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى، وقال البرقي له حديثان فقط. انفرد البخاري بالرواية عنه عن مسلم، يعني البخاري هو انفرد بالرواية عن معن عن مسلم، يعني لم يخرج له مسلم عليه رحمة الله. وسنرى أن هذا الحديث فيه يعني معاني كثيرة، وسنقتطف منه أزهارا يعني بإذن الله رب العالمين. في الحديث كما رأينا أن والد معن قال لمعن، اللي هو والد معن يزيد، فقال له والله ما إياك أردت، لأنه أراد أن يتصدق بصدقة، فأخذ الصدقة وأعطاها وكل بها رجلا في المسجد قائما على هذا في المسجد ليعطيها لمستحقيه. فهذا الرجل لما جاء معن ابن يزيد فأعطاها له، فجاء بها إلى والده، يعني قال هذه الصدقة وكذا، فقال فجئت فأخذتها فأتيت بها، فأنكر عليه وقال والله ما إياك أردت، فأي لو أردت أنك تأخذها لناولتها لك. يعني ما يعني لماذا هذا اللف؟ لماذا هذا اللف؟ لما إذا أردت أن أعطيك أنا هذه الصدقة سأعطيك الصدقة، فلا ناولتها لك ولم أوكل فيها. أو كأنه يرى أن الصدقة على الولد لا تجزي، يرى أن الصدقة على الولد لا تجزي، أو يرى مع إجزائه على الولد لكن الصدقة على الأجنبي أفضل. كل هذه وجوه، كل هذه وجوه. فقال لما تخاصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة في أي مسألة فيها الخلاف أو عدم الفهم، فإنهم يرفعون الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فخاصمته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لك ما نويت يا يزيد، لك ما نويت يا يزيد. لذا وجدنا الإمام النووي يأتي بالحديث في باب الإخلاص وإحضار النية، ولك ما أخذت يا مع، لك ما نويت يزيد الصدقة، لك أجر الصدقة، وأنت يجوز لك أو جائز لك ما أخذت يا مع. لك ما نويت يا يزيد أي إنك نويت أن تتصدق بها على من يحتاج إليها، فوقعت الموقع وإن كان لم يخطر ببالك أنه سيأخذها، أي يأخذها الابن، يعني يأخذها ابنه. ولك ما أخذت يا معن أي لأنك أخذتها وأنت من أهلها وأنت محتاج إليها. واستدل به على أن للمتصدق أجر ما نواه، سواء صادف المستحق أو لا. هو معنى هنا كان مستحقا، كان مستحقا. وأيضا استدلوا من الحديث أن الأب لا رجوع له في الصدقة على ولدي بخلاف الهبة، بخلاف الهبة يجوز للوالد أن يرجع في هبته لأبنائه، يجوز أن يرجع في هبته لأبنائه الوالد. لكن في الصدقة استدلوا من الحديث أنه لا يجوز للأب أن يرجع في صدقته على أبنائه. لك ما نويت يا يزيد، هذا كما هو في باب النيات يدل على أن الأعمال بالنيات، وإن الإنسان إذا نوى الخير حصل له. وإن كان يزيد لم ينو أن يأخذ هذه الدرائم ابنه لكنه أخذه، وابنه من المستحقين فصارت له. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لك يا معن ما أخذت. ومن ذلك تفريعا يعني على ذلك، أن الرجل لو أعطى زكاته شخصا يظن أنه من أهل الزكاة، يعني من المستحقين للزكاة، وتحرى ثم بعد أن تصدق تبين أنه ليس من أهل الزكاة، كأن يكون غنيا وليس من أهل الزكاة، فإن الزكاة تجزئ، فإن الزكاة هنا تجزئه لأنه تحرى ثم وقعت في يد هذا، وبعد ذلك تبين أنه ليس من أهلها، فهنا تكون زكاة مقبولة وتبرأ بها ذمته لأنه تحرى وحاول ولم يتبين له أنه ليس من أهل الزكوات، حال يدل أنه من أهل الزكوات فأعطاها ثم بعد ذلك تبين، فهذا أجزأه وتكون مقبولة، برأت الذمة بها يعني. ومن ذلك مسألة النية، ويعني ونرى يعني أثر النية، أن الإنسان لو أراد أن يوقف مثلا يعني بيتا صغيرا يوقفه، فقال وقفت بيتي الفلاني، يعني عنده بيتان، بيت كبير وبيت صغير، فهو نيته أن يوقف لله البيت الصغير، لكنه عند الإشارة أخطأ فقال نويت أن أوقف هذا البيت، وأشار بدلا من أن يشير إلى الصغير الذي هو يعزم وينوي أن يجعل الصغير وقفا، فإنه أشار إلى الكبير، فهذا خلاف ما نوى عليه، فإنه على ما نوى وليس على ما سبق به لسانه، وليس على ما سبق به لسانه. ومن ذلك أيضا لو أن إنسانا جاهلا لا يعرف الفرق بين العمرة والحج، نفترض صورة، فحج مع الناس فقال لبيك حجا ويريد عمرة، ويريد عمرة، فكان يعني هو ذهب يتمتع ولا يعرف الفرق، فقال لبيك حجا وهو يريد العمرة التي يتمتع بها إلى الحج، فإن له ما نوى وقصده وعزم عليه وهي العمرة، ما دام أن قصده يريد العمرة هذا سبق لسان منه، ويعذر بجهلي في هذا، يعذر بجهلي في هذا. من فوائد الحديث أنه يجوز للإنسان أن يتصدق على ابنه، أن يتصدق على على على ابنه، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة وحث عليها، وحث عليها، فأرادت زينب زوج ابن مسعود رضي الله عنهما أن تتصدق بشيء من مالها، فابن مسعود رضي الله يعني تتصدق يعني على محاويج ويعني فقراء، فلننظر للحديث، لننظر للحديث من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه يا معشر النساء تصدقنا، ذلك كان في خطبة عيد أضحى أو في عيد فطر، وفي الحديث يعني حث النبي عليه الصلاة والسلام النساء على الصدقات، ثم انصرف رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة وبعد الخطبة إلى منزله، فجاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه زينب، هذه زينب، فقال أي الزيانب، توجد أكثر من زينب، أي الزيانب، فقيل امرأة ابن مسعود، قال نعم، ائذنوا لها، فأذن لها، قالت يا نبي الله عليه الصلاة والسلام إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم أي بالحلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. هذا حديث متفق عليه، حديث متفق عليه، وفي رواية في الصحيحين أيضا لكن من حديث زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، أجر القرابة وأجر الصدقة، لكن سيبقى معنا سؤال، هذا السؤال هو هل كانت زينب رضي الله عنها تريد إخراج صدقة أم هي زكاة واجبة، يعني هل هي صدقة تطوع أم زكاة واجبة، هذا سنؤجله في للأسبوع القادم، الحلقة القادمة بإذن الله رب العالمين. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كان الظلام يعتني أرجاءها قوم بغاة أطفأوا أنوارها، غابت عهود قد مضت أيامها.